بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. الحمد لله وله الشكر على ما تفضل أن وفقنا في هذه الأمسيات الرمضانية أن نكون مع القرآن الكريم وفي رحاب سورة يوسف، وما نستلهم من آيات السور وخصوص هذه السورة من المعاني التي نتخذها دروس وعبر في حياتنا على كل الأصعدة، سواء الحياة الفردية أو الاجتماعية، الثقافية، الأخلاقية، السياسية، الاقتصادية، مع نفسي، مع ربي، مع أسرتي، مع المجتمع. قصة يوسف، بل كل آية من آيات القرآن الكريم في الواقع إنما هو مفتاح لكي تنفتح علينا أبواب السعادة وأبواب الحياة الطيبة. والقرآن لو طبقناه في حياتنا لسعدنا، لأنه كتاب السعادة وكتاب الهداية وكتاب الحياة، يهدي للتي هي أقوى. فكنا وإياكم في تفسير الآيات التي جاءت في سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وفي قوله تعالى في آية 47: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. والمستفاد من هذه الآية الشريفة 26 نقطة والنكتة ودرس. فذكرنا بعض الدروس في الليلة الماضية وبقي البعض الآخر أشير إليها، ثم ندخل في آية جديدة، حيث ذكرنا على أنه ليس كل مر هو من الشر. هذه نقطة لطيفة. البعض يتخيل أنه إذا كان هناك في قضية في أمر مرارة يلزم أن يكون شرا. سورة يوسف تعلمنا على أنه لا، ليس الأمر كذلك، بل رب شر يكون خيرا، ورب مر يكون حلوا، ورب داهية يكون فيها الرخاء، ورب ضيق بعده الفرج، ورب شدة بعده الهناء. وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا يعني أن هناك يد غيبية في هذه الحياة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، وهو الذي عارف بحقيقة الإنسان وبحقيقة الكون. فربما يكون أمرا نتصوره في بداية الأمر أنه هذا مما يضرنا، ولكن بعد برهة من الزمن، بعد السنين، نجده اتفاقا كان مما ينفعنا ونحن عنه غافلون. ممكن السيد الإمام بالنسبة إلى هجوم صدام على إيران في الحرب المفروضة 8 سنوات، السيد الإمام عنده عبارة لطيفة يقول: ربما هذا من اللطف الخفي، هذا من الألطاف الخفية. هجوم صدام مع أنه ترتب عليه القتلى بالآلاف، دمر البلاد، عمارة البلاد، تأخر البلاد عن التقدم والتطور، لكن من ناحية أخرى واقعا كان الحرب بالنسبة إلى إيران كان بركة، ولو كان في وقته فيه ما فيه من الآلام من الشهداء الأبرار، ولكن مع كل حال كان بركة. فلذا كثيرا ما يحدث في حياتنا الاجتماعية، حياتنا الفردية، أنه نجد أمر ربما هو مر، ولكن لا تيأس، هذا المر يصير حلو في اليوم، هذا المر يصير حلو، كما نجد هذا المعنى في حياة يوسف، أنه ليس كل مر من الشر، فربما مر يكون سببا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يكون سببا للخير. القحط كان سبب 7 سنوات قحط، هذا صار سبب أنه الأيادي العاملة كلها تشتغل، والدولاب الاقتصادي أخذ يتحرك بحركة سريعة جدا. يعني لما علموا أنه راح يصير 7 سنوات قحط وجد ومجاعة بين الناس، الكل قامت تشتغل، الكل قامت تشتغل وتعمل، عمل دؤوب، تزرع الأراضي كلها انزرعت، الفلاحين، الزارعين، حتى اللي ما عنده علم الفلاحة والزراعة لما علم أنه سيكون بعد ذلك قحط أخذ يزرع الأراضي البايرة، مثلا الأراضي اللي كانت ميتة كلها زرعت، مصر أصبحت قطعة خضراء من الزرع. ليش؟ لأنه افتهموا راح يصير 7 سنين مجاعة، فالكل من باب الذخيرة، من باب المستقبل، ومن باب أنه ليكون بالمستقبل أنا وأولادي وأسرتي نقع في مجاعة في ضيق، فأخذوا يشتغلون. طبيعة البشر هكذا، فهذا القحط صار سبب لي أنه يكون عمل دؤوب، وهذا رب مر يكون خيرا على كل حال، دؤوب وزراعة ناجحة واقتصاد، كما قال سبحانه وتعالى: تزرعون فذروه إلا قليلا. الدرس الآخر اللي نستفيد من هذه الآية الشريفة: من لوازم إدارة البلد بعد النظر ورؤية المستقبل والتخطيط للمقابلة مع الحوادث غير المترقبة. يوسف عليه السلام علمنا في حياته وفيما جرى عليه وعلى الملك، ملك مصر، وعلى الشعب كلان، أنه علمنا هذا الدرس على أنه: يا أخي خلص عندك بعد نظر، فكر للمستقبل، خطط للمستقبل، لمستقبلك ولمستقبل أولادك عليك أن تخطط، لازم تساعدك في البرمجة، لا يكون أنه أخرج من الصباح وأذهب إلى الليل وأنا لا أدري ماذا أفعل وشنو هدفي بالحياة، لا هدف مشخص ولا هدف أولادي ولا هدف أسرتي، لا، المفروض أنه الأهداف كلها تشخص، بنتك هدفها، ابنك هدف، الأسرة كمجموعة لازم تكون أسرة فيها أهداف، عندها بعد نظر أنه بالمستقبل حياتك، حياة ابنك، حياة الأسرة، شلون راح تربي ابنك، وإذا صار عندك مقام اجتماعي تفكر بالمجتمع، مستقبل المجتمع، مستقبل الحسينية، مستقبل الجامع، مستقبل الإدارة، مستقبل الوظيفة، وهكذا. يعني دائما خلي يصير عند الإنسان بعد نظر، كما نجد أنه يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده بعد نظر، أنه قام يبرمج جابه ازرعوا 7 سنوات وبعدين أحصدوا وبعدين خلوه ذروه في سنبلة، خلوه في الذخيرة، خلوه في الأماكن الخاصة، حتى أنه بالمستقبل لما تصير أيام القحط والمجاعة عندكم ذخيرة تستفادون منه. يعني فكر بالمستقبل، وهذا درس مهم تعلمنا هذه السورة وهذه الآيات الشريفة: تزرعون ذروه إلا قليلا. 21، نقطة 21، أخذ اقتصاد اليوم يعني الاعتبار باقتصاد اليومي راح يحقق لك استقلال في الغد. هذه نقطة لطيفة، أنه اليوم فكر باقتصادك اليوم يا أخي، فكر بدخلك، فكر بمعاشك، فكر أنه كيف يرد وكيف تخرج، يعني واردك اشقد ومصرفك اشقد، خلي يكون تعادل. الكمال، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول الكمال كل الكمال، يعني جمع الكمال كله في ثلاث حركات. الكمال كل الكمال التفقه في الدين، حركة علمية، الفقه بمعنى الفهم، والفهم لازم العلم. فالحركة العلمية تكمل الإنسان، تكمل المجتمع، تكمل الفرد، تكمل الأسرة. طبعا هذا حديثنا لا يختص بالمجتمع والقضايا الاجتماعية، لا حتى الأسروية، حتى الفرد. الكمال كل الكمال التفقه، إذا تيت تكامل في حياتك المفروض أنه تصير عندك حركة علمية، دائما تتعلم مسألة. لا يكون أمسك خيرا من يومك، فإنه ورد في الحديث الشريف من كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، يعني بعيد عن رحمة الله، ومن ساوى يومه فهو مغبون، يعني ما راح يكون رابح في الحياة. إنما الرابح في الحياة من كان اليوم خير من أمس، إذا كان يومه خير من أمسه فهو رابح، فهو ناجح. وإلا إذا كان أمسي أفضل من يومي، أمس كنت أعرف مسألة واليوم ناسي المسألة مثلا، أمس كنت ناجح في التجارة واليوم اخسرت بالتجارة، هذا الإنسان راح يكون مغبون، هذا راح يكون ملعون. المفروض دائما الإنسان يتطور يتقدم. الإسلام يعلمنا على التطور، يعني الإسلام ما يريد مسلم كسلان، ما يريد مسلم متضجر. عندنا في الحديث الشريف شيئان يوجب ضياع الحق، التضجر والكسل، هذه أحاديث لطيفة اجتماعية. شوف الإسلام إيش قد يهتم، التضجر والكسل. الإنسان الذي يتضجر في حياته أو يكسل في حياته راح يضيع الحقوق، سيضيع الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية، حقوق زوجته، حقوق أولاده. ليش؟ لأنه ضايج، بس تحكي يقول لك تحكي أنا ضايج أعصابي خربانة. ترى لا، مؤمن ما عنده أعصاب خربانة، المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، عنده نشاط دائما. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فالمفروض أنه الإسلام يعلمنا كيف ننشط، نكون دائما نشطين، نكون دائما يعني عمل دؤوب. الرسول أعظم رأى شاب فأعجبه، شافت ولد شاب كلش عنده هيكل وهندامه لطيف، أعجبه، قال هل لك الشغل، عندك شغل؟ قال لا يا رسول الله، لا ما عندي شغل. الرسول أعظم قال سقط من عيني، هذا شنو هذا الشاب اللي فارغ، هذا الشاب يسقط من عين النبوة، يسقط من عين إمام الزمان، صاحب الزمان، لأنه كلهم خط واحد. يعني صاحب الزمان اليوم إذا شافني وأنا فارغ ما عندي شغل ما يعجبه، يعجبه لأنه الشيعي يكون عنده دائما شغل، دائما عنده قوة تفكير إنتاج توليد. بالأمس لما نذكرت الكلمة ربما تكون مستعملة في الثقافة الفارسية، أقصد من التوليد يعني إنتاج الإبداع، أنه دائما المؤمن عنده إبداعات، عنده إنتاجات في نشاطه في عمله. المؤمن مو كسول أبدا، المؤمن نشط، المؤمن عنده قوة. المؤمن الضعيف خير من المؤمن القوي، خير من المؤمن الضعيف. فعلينا أنه نتعلم. اليوم اقتصادنا لازم يكون اقتصاد قوي. ليش؟ لأنه هذا الاقتصاد القوي راح بالمستقبل يجعلنا ويجعل أجيالنا ناس مستقلين، ناس أحرار، تعطينا حرية. أما إذا اليوم اقتصادنا راح يكون فيه إسراف، نسرف من دون ما نخطط للمستقبل، من دون أن يكون عندنا بعد نظر للمستقبل، نسرف إسراف وتبذير. قلت لك ماكو فرق، سواء المجتمع مسرف ومبذر أو الفرد في أسرته مسرف ومبذر. بمجرد ما يشتغل ما يخلي فد قسم من أمواله للمستقبل، لمستقبله ولمستقبل أولاده، لا يشتغل منها مثلا أفرض يحصل يوميا 10,000 دينار عراقي، وإذا به بالليل مطلوبها فوق 10,000، يصرفها كلها ومطلوب فوقها إضافي، فس 5,000 دينار هم مطلوب. هذا معناته أنه راح يكون الماء يعرف تدابيره، حنطة تأكل شعيره، أنه أنا ما يعرف شلون يدبر بالحياة، هذا ما راح يكون ناجح لا هو ولا أسرته، راح يكون دائما ساقط في المجتمع، ما راح يكون مستقل، دائما لازم يمد إيده إلى الغير، ما راح يكون مستقل، ما راح يكون عنده شخصية اجتماعية. فالمفروض المؤمن عنده تخطيط، عنده تفكير، أنه وش قد يرد وش قد يصرف وش قد راح يخلي ذخيرة. فدائما كل شيء بحسابه. الكمال كل الكمال حركة علمية، التفقه في الدين، والصابر على النائبة، الصابر أساس الأخلاق، فحركة أخلاقية. وأخيرا التقدير في المعيشة. الكمال كل الكمال انه عندك حركة اقتصادية، لازم عندك تقدير في المعيشة. ايش قد عندك الوارد؟ احسب واردي انا بالشهر مثلا 100,000 دينار، زين ايش قد تصرف؟ لازم تصرف بمقدار ما عندك وارد، بل بالعكس لازم تصرف بمقدار ما عندك وارد وتأخذ من الوارد شيئا وتجعله ذخيرة للحوادث الغير المترقبة. لازم عندك فد رصيد بالبنك، لازم عندك أموال بالبيت، لأنه ما تدري المستقبل مجهول يا أخي، المستقبل مجهول. هناك لا سامح الله صارت الحادثة، تمرض واحد من الأولاد مثلا، صار اتفاق اللي تحتاج إلى مال، ما تقدر تستقرض من الناس، الناس هي كلها محتاجة إلى أموال. فالمفروض أنت تدبر حياتك للمستقبل، أنت تدبر وضعك للمستقبل. فاقتصادك اليومي يعني استقلالك الغدي. إذا كان اقتصادك يومي ناجح أعرف ستكون في المستقبل، لازم ذلك في المستقبل ستكون أغنى نفسك، وإلا لازم الإنسان يمد إيده إلى الغير، سواء الفرد أو المجتمع. دولة إذا كان عندها تخطيط وعندها ذخيرة يشوفها مستقلة، حتى ولو أمريكا أوروبا كلها الآن تصر على إيران مثلا وتضغط على إيران، لكن بما أنه إيران عندها رصيد بنك مثلا وعندها ذخيرة في البنك، لذا ما تخاف من الحرب الاقتصادي مثلا، أنه تهدد بالحرب الاقتصادي ما تخاف، قلك هددني بالحرب الاقتصادي مو مهم، ليش؟ أنه أنا شعبي في الشكل مهذبهم اللي عندهم استعداد يصومون يأكلون الجوع ولا يمدون أيديهم إلى الأجنبي، عندهم إيش استعداد، عندهم إيش ثقافة، مثقفين المجتمع. والحمد لله عراقنا الآن كذلك عدف الثقافة اللي يقول لك ما عندي استعداد أن يكون هناك عوامل نفوذية لا من أجنبي ولا من عربي ولا من أي شيء، أنا أريد وطني وطن حر، أريد وطني وطن مستقل. وحتى هذه القوات المحتلة سندحرها يوما، الآن احنا مغلوب على أمرنا باعتبار ما عندنا قوة عسكرية نقدر نواجه هذه القوة الاحتلالية، ولكن بالعملية السياسية، بالتفكر السياسي، بالاقتصادي، بالعمران، بتثقيف الشباب، شباب العراقي المفروض انه يثقف نفسه، يوعي نفسه، انه يكمل نفسه من حيث المعلومات، لانه عنده نقص 30 سنة هو كان محروم من الثقافة. المفروض الان اللي صار سوق مفتوح انه يهذب نفسه ويطور نفسه حتى انه يشغل مناصب بالمستقبل، بالخصوص اتبع مذهب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المفروض اذا كان مثلا افرض جامعي صف الاول، المفروض انه يتعب نفسه كل سنة يقرأ صفين حتى انه يصل سريعا الى ما يستحقه من المقام، ما يستحقه من المسؤولية، ما يستحقه من الوظيفة. خلي يصير دكتور، خلي يصير مهندس، خلي يصير مفكر وما شابه ذلك. فعلى كل حال اقتصاد اليوم يعني استقلال غد واستقلال الأجيال، أما الإسراف يعني الاحتياج والفقر ودخول الاستعمار في البلاد. وهذا ما نستفيده من قوله تعالى قليلا مما تأكلون، يعني خليهم قليل بقية تأكلون، خلوهم في القليل ذخيرة للمستقبل، لأنه راح يجيكم سنة تحتاجون إلى هذه البذور التي جعلتموها ذخيرة للمستقبل. 21 درس 21 نستفاد من هذه الآية الشريفة: رب الرؤية كافر تكون مطابقة للواقع فتحتوي على برمجة عملية للمستقبل من أجل حفظ المجتمع. بلي ربما يشوف رؤية كافر، مع أنه كافر ملك مصر كان كافرا مشركا، لكن مع ذلك رؤيته صار سبب أنه مثل يوسف، طبعا بشرط أن يكون مثل يوسف معبر، عبر الرؤية فصار سبب أنه ينجو من القحط وتنجو الأمة أنذاك وينجو شعب مصر أنذاك من القحط، بتعبير يوسف، بإدارة يوسف، بعقلية يوسف، لكن برؤية الكافر. فرب رؤية كافر تكون مقدمة لنجاة أمة، لنجاة شعب، ربما يكون هذا المعنى. أذكر لكم هذه القصة، حدثني السيد الجليل العارف السيد، وكنت بحضرته يعني صار هذا الحديث، السيد عبد الكريم الكشميري رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العارف بالله. يقولون السيد الإمام رحمة الله عليه ابن سيد مصطفى، طبعا هاي القصة على ما في بالي ذكرتها في كتاب من وحي التربية والتعليم وهو مطبوع، نقلا عن السيد الكشميري، انه سيد مصطفى رحمة الله عليه ابن سيد الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، يقولون التقى بالسيد الكشميري فشاف عنده يعني عنده في السير والسلوك والعرفان شيء من العلم والعرفان، فاعتبر نفسه تلميذ للسيد الكشميري في السير والسلوك، وجاء إلى والده وأخبره أنه أنا لقيت رجل من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في النجف الأشرف القصة، فأنا جبت هذا الرجل وأخذ يمدح السيد الكشميري عند السيد الإمام. السيد الإمام قال له شوف بني، كما تعلم أنه أنا مو بهالسهولة وبهالسرعة أسلم زمام أمري بيد شخص كما تعرف باعتبار مرجع تقليد، فأنا ما أقدر أسلم أمري بيد شخص إلا إذا هناك برهان ودليل على ذلك أسلم أمري له، أسلم ديني بيدية، أسلم أخلاقي بيدية، وإلا ابتداء حتى لو تتمد حولدي أنا ما يكفي، ما تحق لا يكفيني. قال له زين شتريد؟ قال له خلي يجيب لي برهان، خلي يجيب لي برهان. قال له روح قل له إنه والدي عنده مشكلة، إذا عرف مشكلتي أنا عند ذلك أؤمن بالرجل وأكون من المخلصين له. قال له زين. إجا السيد الكشميري قال له أنا ذكرتك عند والدي، ووالدي بهالسهولة أخوة ما يسلم الأمر، فعليه يريد منك فد برهان، فد قلت معروف الشارة، فد دليل، فد فالشيء يريد منك يشوف. قال له ايه؟ قال عنده مشكلة، فيريد انت تكشف المشكلة، بس ما حد ميدر الموضوع شنو، انت تكشف. قال له ما يخالف، خليه يوما او ثلاث ايام اخبرك بعد ذلك. طبعا سيد الكشميري من الرجال اللي كان عنده اذكار عجيبة، يعني اذكار مثلا كل يوم بالالاف مرة يقول مثلا يا عليم يا رزاق، عنده هيش اذكار ثقيلة كانت، وبالخصوص في وادي النجف الأشرف، كان دائما من أول الليل يذهب إلى الصباح في وادي النجف الأشرف، وعنده برنامج خاص معروف عن السيد. فقال له أعطيني في يومين مثلا مهلة أنا أخبرك. قال له ما يخالف، ورا يومين ثلاثة أيام المدة القليلة قال له أخبر الوالدك إنه والدك شايف في عالم الرؤيا في منام اللي قالقته هذا النوم، ما يدري شنو الموضوع. إجي قال له إنه شايف منام وقالقك هذا النوم. قال صحيح، أنا شايف منام وهذا المنام قالق، بس ما حد ما يدري، بس السيد الكشميري رحمة الله عليه علم بذلك طبعا بمصدر الخاص اللي عنده، أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال قل له شنو النوم وما هو تعبيره، هم أريدك النوم تقوله. شوف السيد الإمام قد دقيق، قال له هم النوم قوله صحيح أنا شايف منام وهذا المنام الآن أقلقني، بس قل لي ذلك وقل لي تعبيره أيضا حتى أنا أسلم الأمر. لذلك سيد الإمام بعد هاي القصة كان دائما من يأخذ خيرة يأخذ عند سيد الكشميري الاستخارة، لأنه معروف كان سيد الكشميري بالاستخارات رحمة الله عليه. فقال له مين خالف، راح قال له سيد الكشميري والدي يقول أولا أخبرني بالرؤية، وثانيا عبر لي هاي الرؤية اللي سوف تخبرني بذلك. قال له أما الرؤية فأبوك شايف في عالم الرؤية أنه نايم متمدد في النجف الأشرف، ومر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عليه ونايم تقريبا مثلا بتابوته أو ما شابه ذلك في قبره، على كل حال نايم وأكو حجارة تؤذيه، فإجى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ورفع هذه الحجارة التي كانت تحت أبطه، أكو حجارة تحت أبطه هو نايم، أكو حجارة تحت أبطه تحت كتفه مثلا أبطه حجارة تؤذيه، فإجى أمير المؤمنين ورفع تلك الحجارة عنه، فالسيد استراح من هذه الحجارة اللي كانت تؤذيه. إجى الوالد قال له شايف مش منام؟ قال له أي صحيح، وأنا أتوقع أنه أموت في النجف، وأنا ما أريد أموت فعلا بالنجف، فمنها أنا خايف. فقل للسيد أنه عبر للرؤية، هذه الرؤية اللي أنا شفتها اللي هو أخبرك بكل تفاصيلها. قال أما التعبير، لأنه كان من الذين يعبرون الرؤى سيد الكشميري رحمة الله عليه، قال أما التعبير أنك ستذهب إلى إيران، هذه الحادثة قبل سنين من انتصار الثورة في إيران ومجيء السيد إلى إيران، قال له ستذهب إلى إيران وستنتصر على الشاه، وهاي الحجارة اللي كانت تؤذيك إنما هو الشاه وأمير المؤمنين سيعينك في رفع هذه الحجارة في إسقاط البهلوي أنذاك قبل الحجارة قبل تقريبا قبل الثورة يعني 26 سنة. فقال ستدخل إلى إيران وتنتصر وأمير المؤمنين هو الذي يساعدك في أن ترفع هذا الحجر الذي يؤذيك وهو الشاه. وبالفعل وراء سنين إجا إيران وانتصرت الثورة الإسلامية. وكما تعلمون ببركة أمير المؤمنين أنه الشاه قد خرج ذليلا من إيران مع تلك شلون أعبر أنه السلطة اللي كانت عدة في المنطقة وأنه كان شرطي يعتبر شرطي الشرق الأوسط جعلته أمريكا شرطي الشرق الأوسط. ولكن الله سبحانه وتعالى نصر السيد الإمام ببركة أمير المؤمنين على روحه وعلى أرواح كل المؤمنين. والسيد الكشميري صلوا على محمد وآل محمد. فعلى كل حال رب رؤية تكون سبب لتخطيط مستقبل، فالمؤمن يرى ويكون سبب للتخطيط، كما أنه الكافر ربما يرى ويكون سبب لتخطيط المستقبل. 22 لا بد من العمل في الحال لغد مشرق. الإنسان لازم الآن يشتغل لغد مشرق، لأنه قال تزرعون ثم يأتي من بعد ذلك. الآن راح تزرعون، الآن تشتغلون، لكن أكو بالمستقبل تنتفعون من زراعتكم هذه من عملكم هذا. ثلاثة، الدأب اصطلاحا ولغة بمعنى إدامة السير أو بمعنى العادة المستمرة دائما على حالة. فقال تزرعون 7 سنوات زراعة متتالية ومستمرة. وقيل الدأب بمعنى التعب، يعني تزرعون بجهد وتعب، لازم تتعبون في هذه الزراعة حتى بعد ذلك تستراحون. في الحديث الشريف من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته. لطيف هذا الحديث للشباب، من أتعب نفسه في شبابه، تعب نفسك بشبابك، في شيبك راح تستراح. أما إذا لا سامح الله بشبابه عاطل باطل، لا شغل لا دراسة لا عمل لا فكر، إنما يقضيها يقول لك سخن نتونس فعلا. هذا فليعلم أنه في شيبه سيكون في نكد وفي تعب وفي شقاء، ما راح يكون شيبه مرتاح. هذول اللي يشوفهم شيبهم مرتاحين لأنه شبابهم تعبوا، فبما أنه شبابهم تعبوا الله سبحانه وتعالى يريحهم في شيبتهم. لذا الدأب بمعنى التعب، أي تزرعون بجهد واجتهاد وتعب وبعد ذلك تحصدون. 24 قيل تزرعون خبر، هذه بعد معنى نحوي وبلاغي، أنه تزرعون إنما هو خبر لكن بمعنى الإنشاء، يعني ازرعوا تزرعون، وإن كان جملة خبرية ولكن هي معنى الإنشاء. احنا عندنا جملة خبرية وعندنا جملة إنشائية. الجملة الخبرية يحتمل الصدق والكذب، الجملة الإنشائية لا يحتمل الصدق والكذب، والأمر إنما يكون من مصادق الجملة الإنشائية. فقال تزرعون أخبرهم أنه ستزرعون، ولكن هو في الحقيقة يقولهم ازرعوا، يعلمهم أنه ازرعوا حتى بعد ذلك تستريحون وتحصدون وتعيشون بهناء. فتزرعون خبر بمعنى الإنشاء، ويؤتى بالأمر في سورة الخبر من باب المبالغة في وجوب الامتثال كأنه واقع ويخبر عنه. لذا قال تزرعون يعني ازرعوا. ذروه في سنبله، لأنه ما دام في السنبل لا يسوس كما ذكرنا هذا المعنى ولا يهلك، بخلاف إذا ديس واحد يدوس السنابل سنبلات فإنه أو صفية مثلا فإنه يسرع إليه الخراب. 26 وآخر درس، يعصرون أو يعصرون، يقرأ يعصرون أو يعصرون، أكو فرق بين المعنى. إذا قرينا يعصرون يعني مبني للمجهول، يعصرون يعني مبني للمعلوم يعني الفاعل معلوم، يعصرون مبني للمجهول يعني الفاعل غير معلوم. فإذا قريناها يعصرون مبني المعلوم بمعنى العاصر، يعصرون أنه يأتي زمان بعد ذلك تعصرون، يعصرون بمعنى أنه تعصرون شيئا، وذلك النباتات والحبوبات اللي قابلة للعصر. فيأتي زمان أنتم نباتاتكم راح تزداد، وهذه النباتات بها دهون، مثلا أفرز سمسم راح يزداد عندكم، وأنتم المفروض أن تعصرون هذا السمسم حتى تطلعون الدهون وتستفادون من دهنة. نباتات الدهنية اللي قابلة للعصر، فسيأتي زمان باعتبار هذه النباتات تزداد عندكم، المفروض يصير عندكم صناعة تكنولوجيا أن هاي النباتات تبدلوها إلى العصير لأنه هذا العصير أغلى من أن يكون نفس النبات، فلازم يصير عندكم عمل دؤوب وتطور صناعي، فهذه النباتات تعصرونها أو ضروع الأنعام تعصرون، إما النباتات تعصرها أو لا ثدي الأنعام تعصرون، وهذا اللبن استخروا مثلا وتستفادوا منه في المستقبل، فيعصرون النباتات لاستخراج الدهون والعصير. أو يقرأ مبني المجهول تعصرون، تعصرون يعني أنه من باب المعصرات يعني المطر، فيأتي سنة بعد ذلك يمطر عليكم والله سبحانه وتعالى ينفح عليكم ويرفه عليكم. فإذا كان تعصرون أو تعصرون فالمعنى والنتيجة واحد، أنه الله سبحانه وتعالى يوفر عليكم النعمة بعد قحط ومجاعة 7 سنوات، بعد ذلك في السنة 15 سيوفر عليكم النعمة. هذا ما استفدناه استيحاء واستبطانا، يعني طلعنا من بطن الآية الشريفة هذه المعاني. وأما آية 28 و 29 معذرة 48 و 49 في قوله تعالى ثم يأتي القصة بعدنا الآن مع الساقي ومع يوسف في السجن، يقول يوسف يعلم للساقي حتى ويخبره حتى يخبر الملك ويرجع للناس لعلهم يعلمون بمقام يوسف أو يعلمون بما يجب عليهم خلال هذه السنوات اللي هي سنوات العمل وسنوات القحط وسنوات وسنة البركة وهي سنة 15 كما سأذكر. قال سبحانه وتعالى ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، أول 7 سنوات راح تحصدون وتزرعون فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هذا البرنامج علمهم كلها. بعد ذلك قال سيأتي من بعد ذلك ثم للتراخي، يعني الزمن يطول 7 سنوات، ثم بعد 7 سنوات يأتي من بعد ذلك 7 شداد، راح تصير 7 سنوات بها الشدة، شداد جمع شديد يعني بها الشدة والضيق وأذية وألم ومجاعة، وبعد راح تخرب الأمور كلها كأنما، يعني هاي المعادلات اللي المفروض أنه مثلا عندنا كل سنة معادلة خاصة ميزانية خاصة للدولة، هاي الميزانيات كلها راح تخرب المعادلات لأنه راح تصير سنة المجاعة. ف7 شداد يأكلنا، هاي شلون 7 اللي يأكلون اللي ادخرتموه من قبل، شقد زرعتم وحصدتم ودخرتوا ذخيرة والميزانية ميزانية الدولة ترى كلها راح تفنى بهال7 سنوات، يعني 7 سنوات صعبة صعبة جدا، بحيث كأنما يأكل كالسبع الضاري الذي يأكل فريسته، فهذه 7 الشداد تأكل تلك 7 اللي كانت هي 7 الرفاهية والحصاد والزرع والعمل وما شابه ذلك، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، بس القليل اللي حفظتوه، حصين يعني معنى المحفوظ حفظته. وأما الآية الأخرى ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه شنو المنام اللي شايفه الملك، إنما كان 7 بقار سمان يأكل منها 7 عجاف محزولات، خب يعني 14 سنة، ف14 سنة بيّن يوسف أنه ماذا يكون في مصر، إيش راح يصير في مصر، 7 سنوات عمل دؤوب مستمر، زراعة مستمرة، فلاحة مستمرة، و7 سنوات هم شداد صعوب مجاعة، واحد يأكل الثاني، فلذا ما ادخرتموه ستأكلونه. 14 سنة هذه اللي شافه الملك، أراد يوسف هنا أن يبين مقام النبوة، لأنه بعد ذلك سيدعي النبوة، ابتداء لم يدعي النبوة، ابتداء كان داعية للتوحيد أنه واحد الله، أأرباب المتفرقون خير أم الواحد القهار، المفروض أنه كلنا واحد الله، داعية للتوحيد، أما أنه أنا نبي لله لم يخبر الناس بذلك، لكن بما أنه في المستقبل سيدعي التوحيد سيدعي النبوة، لابد أن تكون إرهاصات دائما، النبي الله سبحانه وتعالى يعينه بإرهاصات لنبوته، إرهاصات معناته أنه يقدم لفد مقدمات بالمجتمع بحيث يصير أرضيا لقبول الدعوة عند بعض الناس، لأنه سيدعي النبوة وارتباطه مع السماء ومع الوحي، فمو كل واحد يتقبله، ف فالله سبحانه وتعالى يرخصه يعني يقدم له مقدمات حتى المجتمع يكون أكثر تقبلا لدعوته للنبوة. فيوسف عليه السلام إنما كان من هذا الباب أنه 14 سنة الملك اللي شايفه، لكن قالهم راح أقول لكم في السنة وهي السنة 15، هاي السنة 15 بعد ما شايفه الملك، أنا راح أخبركم بالغيب. هذول اللي يقولون أنه الإمام ما يعرف الغيب، لا يعلم الغيب لأنه الغيب لله فقط، لا، الإمام يعرف الغيب والرسول يعرف الغيب، لأنه إلا لمن ترضى ارتضى من الرسول يطلع الغيب. فالله أطلع يوسف على الغيب أنه 14 سنة هاي تعبير الرؤية اللي عبرتها لهم والملك كان شايفه، لكن السنة 15 ما يدرون الجماعة ايش راح يصير، لأنه الإنسان ينتظر خوف بعد 7 سنوات ايش راح يصير. فيوسف أخبرهم بعده هو بالسجن ما 15 سنة، أخبرهم أنه 7 سنوات راح يزرعون، 7 سنوات هم راح 7 شداد يأكلن ما زرعتموه وما ادخرتموه. فبالسنة 15 قال لك السنة 15 راح ينزل مطر عليكم، راح الله ينصركم، الله سبحانه وتعالى في السنة 15 سوف ينصركم وسوف ينزل عليكم المياه وراح تكونون في راحة بعد، راح ترتاحون، يعني تخلص هاي 7 سنوات الشداد ما راح تستمر، هاي السنة 7 سنوات المجاعة ما راح تستمر. فأخبرهم بهاي السنة الغيبية، لماذا أخبرهم؟ حتى يقول أنا عندي ارتباط مع السماء، لأنه أخبرتكم بأمر غيبي ولا يخبر بأمر غيبي إلا من كان عنده ارتباط بالسماء. فبما أنه سيدعي النبوة وارتباطه بالسماء بالله سبحانه وتعالى وأنه نبي لله، فعند ذلك أخبرهم بسنة لم يرها الملك، وإنما أخبرهم من باب الغيب حتى يكون مقدمة وإرهاص لدعوة نبوته في المستقبل. لذا قال سيأتي من بعد ذلك عام، يعني العام 15 وراء 7 سنوات الأولى و7 سنوات الثانية، عام وهو العام 15 سيأتي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. المستفاد من هذه الآية الشريفة أو بالأحرى من هاتين الآيتين، أولا يغاث الناس، يغاث إما مأخوذ اشتقاقا من الغوث أو من الغيث، والفرق بينهما، الغوث يعني النصرة، يا غياث المستغيثين يعني أيها الذي تنصر من يستغيثك ويطلب منك الناصر، فأنت الغوث، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام هو الغوث، الإمام الرضا يوصف بالغوث، الغوث الإمام الرضا، أئمتنا عليه الصلاة والسلام إنما هم مرآة للغوث الإلهي، الغوث الأول هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا النصر الإلهي وهذا الغوث الإلهي يتجلى في عباده، الله ينصر رسوله بالمؤمنين وينصرك بالمؤمنين، فالنصر الإلهي يتجلى بأيدي المؤمنين، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يحفظه بالمؤمنين، المؤمن يحفظ القرآن، لذا أرادوا أن يسقط حرف واحد من القرآن أخرج سيفه وقال كل من يريد أن يسقط حرف واحد وهو الواو، إذا أرادوا أن يسقط واو من القرآن أنا ما أخلي واحد سالم من هذا المجلس يطلع، قصة معروفة. فلذا حفظوا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ الأول، والحفظ الإلهي يتجلى في المؤمنين، فالمؤمن يكون حافظا حينئذ للقرآن. فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى هو الغوث، لكن هذا الغوث يتجلى في خلقه يتجلى في عباده، فيكون الرسول هو الغوث، يكون الإمام المعصوم من بعده هو الغوث. فيا غياث المستغيثين يعني أيها الذي تنصر من يستغيثك ويطلب منك الناصر. فالغوث يأتي بمعنى الناصر بأن الله يغيثهم وينصرهم في السنة 15، أو يأتي بمعنى الغيث، الغيث يعني المطر، المطر الشديد يسمى غيث، فيأتي بمعنى الغيث يعني ينزل عليهم من بعد سنوات من القحط والجذب والمجاعة المطر والغيث، ومعنى ذلك أنه تنتهي 7 سنوات العجاب والمهزولة، أو بمعنى الغيث النبات، معنى آخر النبات الذي ينبت من ماء السماء أيضا يسمى بالغيث، أي أولا. ثانيا فسر وعبر يوسف 7 البقرات الثمان و7 العجاف ب14 سنة، 7 منها في رفاهية و7 منها في قحط وجدب أو جد، ثم أخبرهم بالسنة 15 وهو من الأخبار الغيبي ليكون من الإرهاصات لدعوة نبوته في المستقبل، ثم يأتي من بعد ذلك عام، وهذا ما لم يره الملك في منامه. ثالثا، شرائط المدير الناجح في المجتمع. احنا نستفاد من هذه الآيتين انه المدير الناجح في المجتمع منه مدير، سواء كان في حسينية إدارة الحسينية، سواء كان في معمل مدير معمل، كان في وظيفة إدارة حكومية مدير إدارة. متى نريد أن نعرف أن هذا المدير ناجح؟ إذا كان عنده هذه الأوصاف. كل مدير ناجح إذا كان عنده هذه الأوصاف. نكات لطيفة من لطائف القرآن الكريم، شوف القرآن واقعا كتاب حياة، أنه يعلمك إذا تصير مدير ناجح، أنا أصير مدير ناجح أو أرجع أشوف صاحبي أنه هذا المدير ناجح بالإدارة أو ليس ناجح. أريد أجعله مدير وزير وأريد أجعل مدير في إدارة، فيقول لك المدير الناجح الذي في هذه الأوصاف. أولا اعتماد الناس، أن الناس يعتمدون عليه، وهذا الاستفادة من قوله تعالى إنا لنراك من المحسنين. ليش اعتمدوا على يوسف؟ لأنه كان من المحسنين، فيوسف كسب اعتماد الناس بإحسانه. الإمام الصادق قال إنما قالوا من المحسنين لأنه كان في السجن يعود المريض ويباري الفقير، واللي مهموم عنده هم كان يقعد وياه يتمازح وياه يطيب خاطره، وأمثال ذلك مما يدل على أنه رجل كريم، رجل محسن، كان من المحسنين، فكسب اعتماد الناس. فالمدير الناجح الذي يكسب اعتماد وثقة الناس. لطيف، إنا نراك من المحسنين. ثانيا الصداقة والصدق، أنه الإنسان يكون صادق في عمله، صادق في قوله. يوسف أيها الصديق، فهذا المدير الناجح الذي يكون صادق في قوله وفي فعله. ثالثا العلم والخبرة، علمني ربي. يوسف إنما نجح في إدارة البلد لأنه كان خبير، لأنه كان عالم، فاللي عنده علم عنده ثقافة يكون مدير ناجح. رابعا رؤية المستقبل وبعد النظر الصحيح، لأنه قال فذروه في سنبله، المدير الناجح اللي عنده بعد نظر. خامسا إطاعة الناس من يوسف، المدير الناجح اللي يكون عنده يعني يكسب ثقة الناس، ومن ثم الناس عندهم استعداد أنه يتمثل بأمره ويطيع أمره كما كان الناس مع يوسف حيث أطاع أمره. الموضوع الرابع اللي نستفاد من هاتين الآيتين، علينا أن نخبر الناس بالحوادث الصعبة والخطرة. كل واحد عليه أن يعد الناس للقضايا المترقبة، الحوادث المترقبة الصعبة والخطرة. ليش؟ حتى يستعدوا إليها روحيا، لأن الإنسان ما عنده خبر. حتى مثلا في الأسرة، قلت لك هذه القضايا ما مرتبطة بالدولة، ولو إحنا نجيبها بصيغة الدولة واجتماع وحكومة، لكن لا، حتى في الأسرة، الأسرة أنه لا يعني يتهيئون روحيا ونفسيا بالنسبة إلى قضية صعبة بالمستقبل. أكو حادث بالمستقبل ربما يكون لا سامح الله مثلا يؤذي الأسرة، المفروض الأب الناجح يهيئ الأسرة أنه يا جماعة أولادي زوجتي ترى بالمستقبل يحتمل أنا أسجن، ترى أني باعتبار أنا دا أدعو إلى الله وهذا الطاغية دا يتابعني، جنازة البعث دا يتابعوني، فيحتمل ترى أنا أسجن، يحتمل دا أروح للإدارة وبالطريق يأخذوني ترى يسفروني فلان. يهيئ العائلة، يهيئ العائلة حتى يكونوا عندهم استعداد لما يحدق بهم الخطر ويأتيهم الخطر هم من قبل مستعدين لتقبل الخطر. هذا الإنسان الناجح يفعل ذلك كما فعل يوسف، حيث قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ترى تجيكم سبع سنين شداد استعدوا. خامسا الذخيرة للأيام الصعبة أمر مستحسن، لأنه قال له سبع شداد يأكلن ما قدمتم، فلازم عندكم مقدمات، لازم عندكم ذخيرة حتى هاي السبع سنين الشديدة تعوض، يعني الذخائر تعوض عن هاي السنين الصعبة والشديدة. سادسا البرمجة الصحيحة للمستقبل ربما تنجي شعبا كاملا من الصعاب والمحن، إذا برمجة صحيحة واقعا هكذا تنجي أمة، شعب كامل، وحتى أسرة تنجي إذا كان هناك برنامج صحيح، لأنه قال يأكلن ما قدمتم. سابعا لابد من الزراعة أن يتبقى، لابد في الزراعة أن يتبقى شيئا من البذر ويحافظ عليك ذخيرة للمستقبل، لأنه يوسف قال مما تحصنون أي تحافظون عليه، تحصنون من الحصن يعني محافظة. بعد الضيق تاسعا بعد الضيق الفرج وبعد الشدة الرخاء، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث، عام فيه يغاث الناس يعني ينصرون أو ينزل عليهم المطر. إذن إذا أكو الآن محنة تحمل المحنة، أصبر لأنه بعد كل ضيق فرج، هذا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى. عاشرا، لا بد من زرع الأمل في نفوس الناس، في نفوس الشعوب، حتى يستعدوا لتحمل المحن كما قال يوسف، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث. مع الأسف الآن أكو ظاهر عند جماعتنا العراقيين لما يرون من هذا الإرهاب الخطر وجماعة التكفير لغاب العراق، تشوف يزرعون اليأس في القلوب، هذا خطر، خطر خطر جدا، لأنه الشعب إذا أيس بعد ما راح يقدر يعمل، ما راح يقدر يشتغل، ما راح يقدر يفكر بالمستقبل له ولأولاده. دائما حتى عندنا في علم الطب عندنا المريض الذي عنده أمل بالحياة أسرع يتشافى من المريض الذي أيس من حياته، وهي جربناها وحتى الأطباء جربوها. لذا يحاولون الأطباء أولا يزرعون الأمل في قلب المريض، لأنه الإنسان يعيش بالأمل بالأمان. طبعا الأمل على نحوين، عندنا أمل محبذ وأمل مذموم. الأمل الذي يكون ينسيك الآخرة هذا أمل مذموم، أملك بالحياة بحيث تنسى الآخرة مذموم. أما أمل اللي يعطيك قوة ونشاط للمستقبل، أنه قوة ونشاط للآخرة، هذا أمل ممدوح. فعندنا آمال مذمومة في القرآن وعندنا آمال ممدوحة في القرآن وفي الأحاديث الشريفة. فيوسف أعطاهم الأمل أنه صحيح تبعون شداد، لكن أكو أمل، وهو أنه راح تجيكم سنة ترتاحون فيها، سنة اللي تغاثون فيها، الله ينصركم يأيدكم يعطيكم المطر الشديد والنباتات كلها مرة تأخذ تخضر. فأعطاهم الأمل، لذا الناس يتحملون. فالمفروض كل واحد ويا إخوانه دائما يزرع الأمل في قلوب العراقيين. الآن العراق يحتاج إلى أمل، لأنه واقعا في ضيق وفي محنة. نشوف يعني احنا الحمد لله أنا مرتاحين، أما بالعراق يقول لك على لحظة ويشوف الهاون مثلا القنبلة تقع في بيته وهو لا يدري. فلذا دائما كلهم في حالة يعني حالة اضطراب، ما عندهم استقرار نفسي واستقرار روحي. لكن الحمد لله أمل موجود، أهل البيت أنه صاحب الزمان عندنا، دائما لازم نأمل الناس. أكو عندنا رجال أفذاذ مفكرين، وذول يفكرون للمستقبل، وإن شاء الله يتطور العراق. فعلى كل حال لابد من زرع الأمل في النفوس. لذا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. 11، معرفة الأخبار الجوية تنفع للفلاحة والزراعة. واحد لازم يعرف أنه شو راح يصير، مطر شو وقت أكو، شو وقت يعني الأجواء، الأخبار الجوية لازم يكون عالم بها حتى يضع البرنامج والتخطيط. لذا قال يأتي عام فيه يغاث، أنه عرف راح يصير مطر، فبما أنه راح يصير مطر راح تستحسن الأمور، فعنده علم أيضا بالبرنامج الجوي. 12، يعصرون أو يعصرون البذور ليستخرجوا منها الدهون، لأنه من العوامل المؤثرة في تطوير البلاد، الصناعة والإنتاج. 13، السعي من أجل دفع مشاكل الناس وإن لم يكونوا من منطقتنا الجغرافية. هذه لطيفة، يعلمنا يوسف، يوسف كان كنعاني، يوسف كان من كنعان، لكن الملك كان من مصر. فرق بين كنعان جغرافيا، كنعان يختلف عن يعني بلاد بعيدة بالنسبة إلى مصر، لكن المفروض لمن عندك خبرة وعندك علم حتى ولو لم يكن من وطنك، لم يكن من جغرافيتك وطن الجغرافي، المفروض أنه تقدم ما عندك للناس، تكون في خدمة الناس، خير الناس من نافع الناس، سواء كان في وطني أو لم يكن في وطني، كما فعل يوسف حيث أنه علمهم البرنامج وأخبرهم بتعبير الرؤية مع أنه ليس من الشعب المصري. 14، تقدم البلاد، تطور البلاد، بقاء الحكومات إنما يكون بالعلم والمعرفة، فإن أطروحة يوسف يدل على علمه وذكائه. 15، شداد، جمع شديد بمعنى الصعوبة لما يحصل من سنين المجاعة، أو بمعنى الكرار، شديد يعني الذي يكر، وهذا كناية لطيفة في القرآن الكريم أنه شبه السبع سنوات المجاعة أنه تكر وتهجم، كرار يعني الذي يهجم، كرار غير فرار يعني يهجم ولا يفر، وهذه صفة للذي عند حالة الهجوم مثل السبع الضاري الذي يهجم على فريسته. فلذا هذه السنين السبعة شبه القرآن بسبع الضاري، أنه تحجم على تلك السبع سنوات الرفاهية وتأكلها، وتأكلها كما يأكل السبع فريسته. لذا قال سبع شداد كالسبع الضاري، أو بمعنى الشديد يعني الصعب، وكلاهما يصدق. وأما آية 50، وقال الملك، الآن انتهت القضية، أنه هذا الساقي استخبر واستفتى يوسف، فيوسف أخبره بتعبير الرؤيا كما علم أنه ماذا يعمل من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية الزراعة، كلها علمه برنامج كامل لـ15 سنة، كله في السجن برمجلة لـ15 سنة راح تسوون هذا كلها علمه. قال زين هسه روح. فراح إلى الملك. الملك لما سمع تعبير رؤيا وسمع هذه التفاصيل، وقال الملك ائتوني به، جيبوا هذا جيبوه، قال أشوفه. سبع سنوات كان في السجن، لكن هسه قال جيبوا هذا، بناء على أنه عزيز نصر الذي هو كان سيد يوسف قبل سبع سنوات لما كان في بيت زليخة، أنه ليس ملك مصر. يعني أكو فرق بين ملك مصر وبين عزيز مصر، باعتبار أنه عزيز إنما هو وزير من وزراء الملك. فالملك قال جيبوه أشوفه، كأنما ما شايف يوسف من قبل، قال جيبوه أشوفه. ولكن يظهر من الآية اللي بعدها أنه لا، هذا الملك هو نفس العزيز. على كل اختلاف بين المفسرين أنه الملك هو العزيز أو أنه كل واحد شخصية مختلفة، ما يهمنا. المهم أنه الملك بس العزيز أو ملك شخص آخر، قال ائتوني به، جيبوا هذا بدي أشوفه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. أول إجا أخذ المعلومات الأولية، تعبير الرؤيا والتخطيط والبرنامج لمدة 15 سنة أخذها، ذهب إلى الملك وأخبر الملأ. الملأ كلهم خرجوا من الحيرة، الناس خرجوا من الحيرة. الملك استغل الموقف، قال جيبوا هذا لأشوفه. فلما جاءه الرسول، الرسول مرة ثانية هذا الساقي، الساقي رسول الملك ورسول الناس، قال لما إجا قال الملك يريده، قال لا، قال هسه ما أجي، ارجع إلى ربك، ارجع مرة ثانية إلى السيد سيدك، فسله اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بديعة هذه الآية، فيها آداب وأخلاق كلش بديعة، ما أدري أسولفها وأبين بداعة هذه الآية وما يستفاد من اللطائف القرآنية أو نجعلها إلى غد. أنا مجبور أسألكم لأنه أنا ما عندي استعداد، أنا يعني عندي استعداد أنه ولو أتعب، لكن بما أنه أشوف وظيفتي الشرعية أنه أخدمكم من خلال هذه المعلومات، فلذا انطلاقا من تكليفي الشرعي مجهور بقولت المعروف أنه أكون بخدمتكم وأصدع وقتكم الشريف. لكن أنتم إذا ما عندكم استعداد بحريتكم، قولي يا سيدنا تعبنا خليها الباشر، مو مهم أقدر. هاي يعني شنو تعبنا أو ما تعبنا؟ هاي الصلوات للتعب ولا لعدم التعب؟ هم معلوم، هذا هم معلوم، صلوات للتعب أو لغير التعب. خلي أنا أستفتيكم، لا خلي أستفتيكم كما استفتى الساقي يوسف، وأنتم إن شاء الله كلكم يوسف زمانكم، فأستفتيكم، طبعا أنا لست ساقيا، ها أنتم يوسف بس أنا مساقي، فأستفتيكم يا ترى إذا رضيتم نكمل هذه الآية وبها تقريبا 16 نقطة أخلاقية واجتماعية تفيدنا في حياتنا المعادية والمعاشية. فإذا عندكم استعداد أنه نبدأ حتى يكون على يعني أرضية مستعدة ليكن مثل عليكم لا سامح الله، إذا عندكم استعداد صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا يوسف النبي بتعبيره الدقيق أثبت للملك أنه لم يكن سجينا عاديا، بل كان من العلماء، عبر له تعبير دقيق وأعطاه البرنامج الدقيق لمدة 15 عام. فأفهم الملك ترى أنا مثقف بالسجن، لا تعتبرني رجل عادي ناسيني سبع سنوات مظلوم سجين، لا ترى أنا من العلماء، أنا سجين عالم مثقف. فمن خلال التعبير أوصل هالفكرة إلى الملك، لذا الملك استدرك قال ائتوني به أولا. ثانيا أراد يوسف أن يثبت براءته ولا يدخل في منة عفو الملك. لطيف. يوسف قال تعال الملك يريدك. طبعا سأقرأ الرواية عن رسول الله ماذا يقول الرسول العظيم بالنسبة إلى صبر يوسف. قال الملك يريدك 7 سنوات هو مظلوم وفي حالة انتظار ترفعه الانتظار أشد من الاحتضار. ترى واحد يحكم عليه 7 سنوات يوم الأول حققه والملك فتحه وبعدين القاضي حكم عليه 7 سنوات هذا فكرة مرتاحة بعد حكم عليه 7 سنوات فكرة مرتاحة. أما أنه الملف بعد مفتوح لم يغلق ملف السجين لم يغلق ويوميا يقعد الصبح إلى الليل ينتظر الحكم شنو أنه يسجن يطلع هو يشوف نفسه بريء وكما هو في الواقع بريء يرى براءته وواثق من نفسه مع ذلك ينتظر ويوميا يجي الليل ويجي النهار وسبع سنوات على هالحالة صعبة صعبة جدا يعني يحتاج إلى صبر واقعا صبر يوسفي صبر فوق صبر العادي البشري صبر نبوي يحتاج. لذا صبر في تلك اللحظة لما قال ائتوني به لو كان رجل عادي كان خرج مسرعا بس خلصوني أريد الحرية معود بس خلي أتحرر من هالسجن 4 جدران أنا 7 سنوات وفي حالة انتظار صعب مستصعب فيحاول أنه الإنسان يتخلص. لكن يوسف قال لا تذكرون أنه قلت لكم بشرطين يوسف قال أخرج من السجن بشرطين لم يشترط عليهما قولا يعني على الملك أو على الشعب أو على الملأ لم يشترط عليهم قولا أنه أنا لا أخرج إلا بشرطين ولكن عملا بين للملك أنه لا أخرج إلا بهذين الشرطين عملا. وذلك لما قال له اطلع من السجن تعال يمي قصر الملك تعال بقصر الجمهوري قال له لا ما أجي ما أجي ما أجي لا أخرج من السجن حتى تثبت براءتي. لذا أراد يوسف أن يثبت براءته ولا يدخل في منة عفو الملك لأنه لو جاي رأسا معناته أنه الملك الحاكم عفى عنه وهذه منة راح تكون من الملك على يوسف. يوسف ما يتحمل منه عزيز يوسف عزيز الله فما يأخذ منة أحد حتى الملك. لذا قال لك لا ما أبقى بالسجن ولا أتحمل منة أحد. عندنا شواهد كثيرة هذول اللي عندهم عزة نفس من المؤمنين أنه عند استعداد أنه يأكل لحم جلده ولا يأكل منة القصاص هذا مثل معروف أن واحد عند استعداد يأكل لحم جلده ولا يأخذ منة القصاص أنه يروح للقصاب ويتخضع له وأنه يعطيني لحم لأنه ما عندي فقير. لا واحد عند استعداد يأكل لحم جسمه ولا أنه يتحمل منة القصاص. لذا يوسف أراد أن يثبت براءته ولا يدخل في منة عفو الملك. ثالثا أراد يوسف أن يخبر الملك الظلم الذي يسوده البلد. يا أخي شعبك شوف الظلم الموجود بالبلد إيش قاعد في مصر بحيث 7 سنوات رجل متهم وهو بريء 7 سنوات لا واحد يسأل عنه أنه هذا يا أخي شنو صار أمره وين وصل شنو السبب لا يسأل عن السبب دائما هذا الملف مفتوح ملف السجين ولم يخبر. هذا يدل على أنه الظلم كان متفشي آنذاك في مصر. فبهذه العملية من يوسف أراد أن يخبر الملك ترى الظلم واصل إلى أوجه في بلادك وأنت متنعم في القصر وما عندك خبر المفروض أنه تخبر. فأراد أن يخبر الملك بالظلم الذي يسود بلاده وأنه كيف 7 سنوات من دون محاكمة وتحقيق لا زال في السجن. رابعا من كرامة يوسف هاي المسألة الأخلاقية اللي هو عجبتني واقعا عجبتني يعني يدل على عظمة يوسف وإنسانية يوسف ويا حبذا أن نكون ونتمثل بهذه الإنسانية والإنسانية اليوسفية إن صح التعبير. يوسف المفروض لو كان رجل عادي كان يقول له أيها الملك هسه اللي صار قضية هنا وصلت روح اسأل زوجتك روح اسأل زوجتك شوف ليش شو شلون خانتك. لا ما استعمل هذا الأسلوب أبدا ما استعمل هذا الأسلوب. أولا قال اسأل النسوة ما قال اسأل زوجتك مع أنه طرف القضية مع يوسف منهم زليخة هي التي راودته عن نفسه فلذا طرف القضية زليخة المفروض يقول روح اسأل زليخة شوف زليخة ليش صار السبب أنه أنا 7 سنوات من أفضل سنوات حياتي بأيام شبابه كان سجين من أفضل سنوات حياتي أنا كنت في السجن روح اسأل زليخة. لا قال روح اسأل النسوة ثم شوف الكرم أنه لما قال اسأل النسوة ما قال اسأل النسوة اللي هم هم بالليل دزولي طارش، لأنه القصة تذكرون العام الماضي أنه بالليل كل واحدة من ذوي النساء 400 امرأة أو 40 امرأة كل واحدة دزت الخادمة وتطلب وصال يوسف، الكل دزوا الخدامات على أنه كل واحدة تطلب الوصال بيوسف، فراودت النساء كلهم، لذا قال إلهي إن لم تصرف سوءهن أصبوا إليهن. ذولا مشكلة، مشكلة النساء خطرين، 400 امرأة تدعوني في ليلة واحدة كلش خطر، فلذا المسألة خطرة. ما قال سل النسوة واسأل نفوسهم وشلون أنه يخونون بأزواجهم لأنه يريدون إلي مثلا، لا هاي ما قالها، شو شلون استعمل التعبير. أولا قال اسأل النسوة ولم يقل اسأل زليخة، شوف الأدب، شوف الإنسانية والكرامة. ثانيا قال اسأل النسوة ليش قطعوا أيديهن، اسأل النسوة ليش قطعوا أيديهم، هم كانوا يقشرون ترونج مثلا أو برتقال، لماذا قطعن أيديهن لما شافوني وقالوا حاشا لله ما هذا، ما هذا إلا ملك مقرب، هذا ملك مقرب، هذا هذا مو إنسان عادي من جماله الفائق. فأشار إلى موضوع اللي تقريبا مو موضوع يمس الشرف، مع أنه زليخة إنما فعلت ما يمس بشرفها وشرف العزيز، النسوة فعلن ما يمس بشرفهن وشرف أزواجهن. لا، الكرامة اليوسفية، هذا من كرامة يوسف أنه لم يتعرض لزوجة عزيز مصر، بل اكتفى أن يسأل النسوة لماذا قطعنا أيديهن. خامس، لم يتعرض أيضا إلى مراودة النساء، بل أشار إلى قطع الأيدي. سادس، في الحديث النبوي أنه يتعجب النبي من صبر يوسف، قال أتعجب أنه كيف صبر هذا الرجل، لو كنت أنا لكنت بمجرد ما يدعون الملك أجبته، ولكن يوسف قال لا، ولو أنا 7 سنوات معذب في السجن، لكن مع ذلك الآن أنا ما عندي استعداد أطلع من السجن، أدخل تحت منة الملك أولا، وثانيا لا أخرج إلا أن أثبت براءتي. فلم يستغل الموقف في تعبير رؤيا كي يتخلص من السجن، وعند خلاصه أيضا لم يخرج حتى يثبت براءته. سابعا، العقول المفكرة والمبدعة إذا كانت سجينة، ما دام لم تثبت جناية هذه العقول ولم يرتكبوا خلافا، على الدولة والحكومة أن تحرر هؤلاء من السجن حتى يخدموا الناس بعقولهم وبإبداعاتهم وإنتاجهم الفكري. قال الملك، الملك يعني حكومة، قالت الحكومة ائتوني به، جيبوا هذا لأنه هذا عقل مفكر، هذا عالم، هذا مثقف، جيبوا هذا، ما عنده جناية إنما متهم بجناية، فأخرجوه من السجن. ثامنا، الملوك بحاجة، الرؤساء طبعا والملوك بحاجة إلى بطانة مثقفة ذو اختصاص وعلم ودراية. قال الملك ائتوني به، لماذا؟ لأنه كان يوسف عالم، رجل فاضل. تاسعا، يوسف لا يرى أن الملك سيده، هذه نكتة لطيفة، نكتة لطيفة، أنه يوسف لما قال له ارجع، ما قال ارجع إلى ربي وسيدي الملك، لا، قال له ارجع إلى ربك، هذا سيدك مو سيدي، لأنه أنا سيدي ربي، ربي بكيدهن عليم، أنا عندي رب وأنت عندك رب، فأنت ارجع إلى ربك إلى سيدك، وأنا أرجع إلى سيدي وإلى ربي. لطيف، يوسف لا يرى أن الملك سيده هو ربه، بل قال ارجع إلى ربك. النقطة العاشرة الأخلاقية، المفروض أنه يحترم الحكام عند من يلد بهم، هذه أخلاقيات، أنه هذا حاكم ملك مثلا، وجماعة يؤمنون به فعلا، كان المفروض على يوسف مثلا، لو أنا كنت بمكانه أقول روح اسأل هذا الملك الظالم، هذا الفاسق الفاجر الطاغية، روح اسأله، روح قل له ليش سجنتني 7 سنوات وستتخلي منه براسي وأطلع من السجن، أنا ما أطلع. لكن يوسف ما استعمل هذا، قال له ارجع إلى ربك، يعني احترم، احترم السيد، أنه أنت هذا عندك سيدك، يعني جاب باسم السيد الرئيس مثلا، إنما جاب بكلمة السيد الرئيس، ارجع إلى السيد الرئيس وش يقول، ارجع وقل له خلي يسأل النسوة أنه ليش قطعنا أيديهن. هذا أخلاق يوسفي نتعلمه من القرآن الكريم. 11، لا قيمة للحرية بأي نحو كان، بل لابد من إثبات البراءة أولا، لأنه أهم من الحرية، كل واحد سجل 7 سنوات والآن يتحرر من ربه يلده، وشيء بعد غير الحرية، يقول لك احنا ناس نتحرر، لكن حرية بشرط أنه تثبت براءتي أولا، لأنه براءتي أهم من حريتي. أنا أخرج وأنا متهم، لا ما أريدش حرية، ما أريدش حرية، إنما أريد حرية وأنا نظيف، أخرج إلى المجتمع وأنا نظيف. فأول أثبت براءتي ثم أطلق سراحي من السجن. يوسف النبي السجين الذي يطالب بحريته، ولكن هو يطالب بتحقيق، طبعا السجين الملك يطالب حريته أنه توني به، يعني حرروه خلصوه من السجن أطلقوه من السجن، لكن هو يقول لك لا افتحوا الملف، افتحوا ملفي مرة أخرى، هذا ملفي أنا، ملف عندي عندكم، متهم عندكم، أرجوكم افتحوا ملفي مرة ثانية حتى يدل أني نظيف وأني بريء لثقتي بنفسي أنه أنا نظيف وبريء. فعند استعداد يقول افتحوا ملفي قبل أن يطلق سراحي. 13 يوسف النبي بدأ بتنظيف، أي نكتة لطيفة، إذا في صعدت مسؤولية بالمجتمع، قلت لك مجتمع صغير أو كبير، بس احنا نتكلم على نطاق دولة وحكومة، لأنه نريد نشكل حكومة بالعراق حتى المسؤولين في العراق يسمعون كلامي هذا فينتفعون بسورة يوسف وبآيات الله وبالقرآن الكريم، لأنه كتاب حياة للحكومات كلها. فيا ليت نتثقف بالقرآن الكريم ونطبق القرآن الكريم في حياتنا. فيوسف قال ابتداء أنه علي أن أنظف أذهان الناس، لأنه بكرة راح تعدي مسؤولية ويا الناس، فإذا هذا بذهن أنه أنا متهم مع زليخة، قبل 7 سنوات اتهمت مع زليخة، ما راح يقبل أنه أكون أنا مسؤولة، أنا رئيس دولة، كن دائما في خاطر شيء، دائما في ذهنه، باعتبار ذهنه مشوب، ذهنه وسخ من هذا الرجل المسؤول. فيقول لك أول خلي أثبت براءتي، ومن ثم أنظف أذهان الناس أنه أنا كنت بريء، أنا كنت صادق، أنا كنت محسن، أنا كنت صديق محسن، أثبت ذلك، ثم عند ذلك يتقبل المسؤولية كما سيأتينا. فيوسف النبي بدأ بتنظيف أذهان الناس أولا، ثم قبل مسؤوليتهم، لذا قال ما بال النسوة، ما بال النسوة من بال تنظيف أذهان الناس. 14 الدفاع عن النفس واجب، الدفاع عن النفس واجب، لذا يوسف يدافع عن نفسه، قال ما بال النسوة، رحت النساء ليش قطعنا أيديهن. 15 لا تصمت الحقائق، هذه نقطة مهمة يا أخي، لا تبين هذا الموقف، لأنه ما يوجه فلان راح يروح، يقول خليه يروح، أنا لازم أثبت براءتي، النسوة ما يوجههم راح يروح، خليه يروح تسوي. لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام روحي فداه يقول يا أهل الكوفة لا أريد صلاحكم بفساد نفسي، اتصلوا خشوات ما نصلوا خشان ملا، ما عندي استعداد، المفروض أنه أنا أكون أول خشادني، أصلح نفسي ثم إذا أنتم تصلحون بإصلاحي، فأنتم تصلحون، والله أنتم تعيشون بعزة مثلا وكرامة، وأنا أكون مثلا ما يوجي يروح، لا ما عندي استعداد. فلذا يدافع عن نفسه، فلذا لا تطمس الحقائق في المواقع الحساسة من أجل ما حفظ ما وجه الآخرين. فقال يوسف ما بال النسوة، يعني لا أريد صلاحكم بفساد نفسي، إنه أنا أبقى متهم وانتم النسوة يا بدولة طمطمنهم، دولة النسوان باعتبار 40 امرأة، ودول النساء الرجال الدولة المفروض انه تطمطمنهم، ولا تحشي بي، لا ما طمطمن، لانه لازم اثبت براءتي. 16 يقول رب قوله قطعنا ايديهن، ليش قال قطعنا ايديهن؟ لان هذا موضوع عام اشتهر بالمدينة، اذا كان يقول زليخة مثلا كذا فعلت، او النسوان راودتني راودوني مثلا، هاي قضايا داخلية نفسية، والملك يقول لك لا ماكو شيء، أما قطعنا أيديهن هاي بعد عامة صارت، كلهم افتهموا وشافوها بالعيون، فلذا أشار إلى شيء اللي هو عام عند الناس، هاي نكتة، أنه لما تثبت حقك شوف اللي يثبت حقك شنو، لا تحكي لي بالبواطن، تحكي لي بالظواهر، جيب دليل حسي حتى المطرف المقابل يقبل قولك، لب قولي قطعني أيديهن، إلى إشارة إلى أمر عام غير قابل للإنكار. 17 في مؤامرة حبس يوسف كل النساء كان لهن دور، لأنه قال كيدهن. 18 حكاية الذنوب والمسائل الأخلاقية لازم تكون بلفافة بلغة الكناية، يعني لا توضح دائما قضايا اللي أخلاقية حاول تحشيها الكناية، لذا قال إن ردي بكيدهن عليم، ما حشاها القصة كلها إنه ماذا فعلنا ودزوا النسوان ودزوا الخدام وما شاء، لا كلها ما حشا، بس قال إشارة إن بكيدهن يعني سووا في المعاملة خطرة جدا ومشينا بالأخلاق، لكن أنا ما راح أبينها، فقط كناية أقول إن ردي بكيدهن عليم. 19 وإن كان كيد العدو عظيما إن كيدهن عظيم، إلا أن الله بكل كيد عليم. إذن يحفظ الحبيب، يحفظ عباده، يحفظ أحبائه من كيد الكائدين، إن ربي بكيدهن عليم. هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا حياة طيبة وحياة يوسفية إن شاء الله. مكننا ليوسف، فالله يمكننا على أنفسنا وعلى أن نعيش مع الناس حياة طيبة، حياة الصلاح، حياة الإحسان من المحسنين، والصدق من الصديقين، والإخلاص من المخلصين، كما كان يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بعن مولانا في كل ليلة اذكروني أذكركم، إذا ذكرنا الحجة بلا شك الحجة أيضا يذكرنا هذه الساعة إن شاء الله، ودعاء الحجة يستجاب ولا يرد نيابة عن الحجة كلنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذه الليلة ليلة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه، ونحن ما عندنا منافاة بين ولاداتهم حقيقة ومصائرهم، ورد على ألسنتهم سلام الله عليهم يفرح هذا الورى بعيدهم، ونحن أفراحنا مآثمنا. ومدينة النبي صلى الله عليه وآله المدينة المنورة شهدت الأفراح والأحزان، أفراح أهل البيت وأحزان أهل البيت، وكثير من مواليد أهل البيت بدأت بعزاء وبمأساة، كما وارد في الأخبار عن ولادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في يوم ولادته نصب له رسول الله صلى الله عليه وآله مجلسا للعزاء، وبكى عليه لما جاء له بالحسين ملفوفا بخرقته طفل رضيع، قبله وبكى. سألته فاطمة سلام الله عليها: أبا ما لي أراك تقبل هذا الوليد وتبكي؟ قال: بني فاطمة، إن هذا الطفل، هذا الوليد يقتل، ويقتل مذبوحا من الوريد إلى الوريد. قالت: أبا يا رسول الله، أيقتل ولدي الحسين؟ قال: نعم، يقتل في زمان خال منك ومني ومن أبيه ومن أخيه. عاد هنا الزهراء سلام الله عليها تسأل من أبيها، تقول له: أبا يا رسول الله، إذن من الذي يبكي على الحسين؟ يبشرها النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا فاطمة، إن الله سيخلق له شيعة ومحبين ينصبون عليه العزاء إلى قيام الساعة، إلى آخر الزمان عزاء الحسين ينصبه الشيعة. الحسين سلام الله عليه اليوم نعرف تعريج دقائق قليلة على وداعه لمدينة جده، هذه المدينة التي احتضنته واحتضنت أخاه الحسن وكان بيت النبي وبيت الزهراء وبيت أمير المؤمنين، لكن أبا عبد الله الحسين وجد نفسه مضطرا إلى أن يترك هذه المدينة. بعد أن ضيقوا عليه الخناق وقرر أن يترك المدينة إلى مكة وخرج، لكن تقول الروايات أنه قبل أن يخرج ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، زار قبر جده وصلى هناك وأخذ يبكي عند قبر جده رسول الله إلى أن أخذته إغفاءه. بعد ذلك استيقظ وإذا به يرى جده في المنام يقول له: حبيبي حسين عجل إلينا، فإن لك عند الله كأسا مذخورة لا لن تنالها أو لا تشربها إلا بشهادتك. الله يرحم الشيخ حسن الدمستاني البحراني، على لسان أبي عبد الله الحسين حوار بينه وبين جده: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق يا جداه من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طيب الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، جد هذا العمر من بعدك بالإكدار شي، وأشاب الأمر راسي قبل أيام المشي، فعلى من داخل القبر بكايا ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في سراها عافرا منجدلا، وكأني أيوا إماما وحسينا، وكأني في لئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوددين. شيعتي لو شفت من عندكم ذبيح، شيعتي لو شفت من عندكم صريع ذكر عبد الله الرواه من النجيع، بين يدي صايب وتكور سريع، اطفال شل اذنوبها وساياتين. شيعتي مهما شربتم عذب ماء تذكروني، او سمعتم بغريب او قتيل فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ينصاب بقلب ما سمت يحسين، ينصاب وذكرك من يمر الدمية، ينصاب قلب دون قلبك رايب، ينصاب وخددون خدك عن يطي خددون خدك يا الوطي اللهم إنا نسألك يا الله لخمسة أطفي بهم حر الجحيم. الحاضر. بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام طبعا عندنا كلمة غدا إن شاء الله نستمع إلى كلمة الدكتور الأستاذ العلامة التجاني حفظه الله إن شاء الله ونكون مع الإمام الحسن غدا ولكن لكي ندرك فضيلة هذه الليلة أيضا ونشارك الإخوة الشعراء والرواديد والخطباء في هذه الليلة المباركة أنا أقرأ بس هذا المقطع وبعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب اللهم صل على محمد وآل محمد لا حذف الله لا لا لا لا عذب الله أمي إنها شربت أي والله لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وداء أهوى أبا حسن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وبحق الحسن والحسين ومحسن بحق الحسن أبي محمد المجتبى إلهي اغفر ذنوبنا غير سوء حالنا بحسن حاله غير سوء حالنا بحسن الحسن غير سوء حالنا بحسن الحسين غير سوء حالنا بحسن أبي الحسن غير سوء حالنا بحسن جد الحسن آمين. غير سوء حالنا بحسن أم الحسن اللهم آمين. غير سوء حالنا بحسن المحسن اللهم ارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية عجل فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه واتقنا لزيارته ولقائه في اليقظة والمنام اللهم اجعلنا كما تحب وترضى ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات على أرواحهم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله.